الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، أي ما يفسد الوضوء. قد مر معنا صفة الوضوء وما يتعلق بالأحكام التي تتعلق بالوضوء. فإذا كان المرء طاهرا متوضئا، ما الذي ينقض وضوءه ويفسده؟ فهذا الباب يتعلق بالنواقض، نواقض الوضوء، ويقال لها أيضا مفسدات الوضوء، ويقال لها أيضا مبطلات الوضوء، لأن ثمة أمور عينت في الشرع إذا وجدت انتقض الوضوء وفسد. قال: باب نواقض الوضوء. وهذه النواقض هي أمور عينت، عينها الشارع، بينت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي على قسمين، هذه النواقض على قسمين: أحداث أو حدث ينتقض الوضوء به نفسه، يعني بالحدث نفسه، والنوع الثاني نواقض لأنها مظنة لذلك الحدث، ليست هي الحدث ولكنها مظنة له. فالنواقض في الجملة على قسمين: الحدث مثل ما سيأتي، الخارج من السبيلين، والنوع الثاني مظنة الحدث مثل النوم أو زوال العقل أو الإغماء أو نحو ذلك. هذه مفسدات للوضوء لكونها مظنة للحدث، كما سيأتي البيان لذلك. وإذا انتقض الوضوء بشيء من النواقض الآتي بيانها، فإن من صلى وهو على تلك الحال لا تقبل صلاته حتى يتوضأ ويرفع هذا الحدث، ولهذا جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. قال رحمه الله تعالى: وهي، أي النواقض، ويقال لها كما تقدم مفسدات، ويقال لها مبطلات. وهي، ثم شرع في عدها وذكرها، فذكر أولا الخارج من السبيلين، السبيلين أي القبل والدبر، الخارج من السبيلين، قال مطلقا، مطلقا معنى مطلقا أي مهما كان ذلك، مهما كان ذلك الخارج، مهما كان ذلك الخارج، سواء كان ريحا أو بولا أو دودا أو حصا أيا كان. قال مطلقا، مطلقا أي مهما كان الخارج. والخارج من السبيلين أنواع، منها البول والغائط، البول والغائط، وهما من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. قال الله سبحانه وتعالى في موجبات الوضوء في آية الوضوء، قال أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولكن من بول أو غائط أو نوم، ولكن من بول أو غائط أو نوم. وسبق أن مر معنا هذا الحديث. كذلك من الخارج من السبيلين المني والمدي، المني والماء الدافق والمدي، فهذان أيضا ينقضان الوضوء ويفسدان بدلالة الأحاديث الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وإجماع أهل العلم. كذلك من الخارج دم الاستحاضة فيما يتعلق بالنساء، دم الاستحاضة وهو عرق دم فاسد، وهو عرق يصيب بعض النساء فربما يستديم الخروج، وربما يكون في أوقات متقطعة أو نحو ذلك. وفيه حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت كانت تستحاض رضي الله عنها، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لها توضئي، قال لها توضئي، فكانت تتوضأ لكل صلاة، كانت تتوضأ لكل صلاة، كانت تستحاض رضي الله عنها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق، دم عرق. فهذا من النواقض، من النواقض، فكلما دخل الوقت ولا يزال هذا الدم يخرج فإن تتوضأ وتصلي، لأنه مما ينتقض به وضوءها. كذلك خروج الريح، خروج الريح، وهذا مر معنا فيها الحديث لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف إلا أن يجد صوتا، أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا من النواقض. كذلك فيما ذكر أهل العلم من النواقض الدود والحصى، لو خرج من السبيلين أو من أحدهما دودا، خرج دود أو خرج حصى، فهذا أيضا ما يعد خارجا، يعد خارجا من السبيلين. وحكم أنه ناقض للوضوء قياسا على ما سبق. وأيضا علل ذلك عند أهل العلم بأن أنه إذا خرج يخرج معه ولو بله قليلة من النجاسة، يخرج معه ولو بله قليلة من، لأن الحصات في نفسها طاهرة ليست نجسة، لكنها تخرج ولا تسلم من بلة من النجاسة ملتصقة بها. نعم. قال رحمه الله: والدم الكثير ونحوه. نعم. وقوله مطلقا كما ذكرت يعني مهما كان الخارج طاهرا أو نجسا قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا قليلا أو كثيرا. قال رحمه الله تعالى: والدم الكثير. والدم الكثير ونحوه، نحو الدم يعني مثل القيء والقيح والرعاف الذي يخرج من الأنف، وهذه كلها مختلف فيها عند أهل العلم. فمنهم من أهل العلم من ذهب إلى عدم انتقاض الوضوء بها، إلى عدم انتقاض الوضوء بها، لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الوضوء ينتقض بالدم إذا كان فاحشا كثيرا، وجاء في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين. وإذا أخذ الإنسان بهذا القول الثاني يكون أخذ بالأحوط وخرج أيضا من الخلاف. نعم. قال رحمه الله: وزوال العقل بنوم أو غيره. قال: وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل أو تغطية العقل كلها، زوال العقل بالجنون وتغطية العقل بالنوم والإغماء، فهذا كله مما ينتقض به الوضوء. وقوله وغيره يعني مثل الإغماء ومثل النوم ونحو ذلك، هذه كلها نواقض للوضوء، كلها نواقض للوضوء. لماذا؟ مع أنها في نفسها ليست حدث، لأنها مظنة لحصول الحدث، فأقيمت المظنة مقام الحدث، فأقيمت المظنة مقام الحدث. فزوال العقل بالجنون أو تغطية العقل مثلا إذا نام الإنسان أو أغمي عليه أو نحو ذلك، هذه كلها ينتقض بها الوضوء، ينتقض بها الوضوء لأنها مظنة لحصول الحدث. يدل على هذا يعني كونها ناقضة لأنها مظنة الحدث لا أنها في نفسها حدث، يدل على هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، فكان يقظان، فلو خرج منه شيء لشعر به. إذن نومه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ليس مظنة، لأنه لو خرج شيء لشعر به. قال شيخ الإسلام: وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه، وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه، إذ لو كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث. كلام واضح. الآن إيراد شيخ الإسلام من أجل بيان أن النوم عد ناقضا لا لأنه في نفسه حدث، لأن لو كان في نفسه حدثا ما كان هناك فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في هذا، لكن لما كان عليه الصلاة والسلام نومه يختلف عن نوم غيره وكان ينام حتى ينفخ ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ، يصلي ولا يتوضأ لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه، لو خرج شيء إلا شهر، فصار نومه ليس مظنة حدث، صار نومه ليس مظنة حدث فلا ينتقض به الوضوء. إذن هذا يدل على أن انتقاض الوضوء بالنوم إنما هو من أجل كونه مظنة الحدث. ولهذا النوم غير المستغرق، نوم الجالس، إذا نام الإنسان أو نعس وهو جالس، هذا النوم لا يكون ناقضا لأنه ليس مظنة. وفي هذا الحديث الذي في صحيح مسلم قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى بهم. فهذا نوم عن جلوس، والنوم الذي عن جلوس ولا يكون نوما مستغرقا أو مستلقيا هذا ليس مظنة. فمظنة الحدث هو نوم الإنسان، النوم المستغرق على جنبه، هذا لا يشعر، يعني يخرج منه ريح أو نحو ذلك، ما يشعر بذلك. نعم. قال رحمه الله وأكل لحم الجزور. ومر معنا حديث صفوان قال لكن من بول أو غائط أو نوم. نعم. قال رحمه الله وأكل لحم الجزور. قال رحمه الله وأكل لحم الجزور، هذا خاص بالجزور وحده ومن بين كل ما يؤكل من اللحوم، وهذا ثبت فيه الحديث في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحم الجزور، قال نعم، نتوضأ من لحم الجزور، قال نعم. والإمام أحمد يقول فيه حديثان صحيحان، وهذا الحديث لا يعارضه الحديث الآخر الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام قول الصحابة كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، لأن هذا عام، ترك الوضوء مما مست النار هذا حديث عام. وحديثنا أتوضى من لحم الإبل قال نعم، هذا حديث خاص بلحم الإبل، والخاص مقدم على العام، والخاص مقدم على العام. نعم. قال رحمه الله ومس المرأة بشهوة. قال رحمه الله تعالى ومس المرأة بشهوة، ومس المرأة بشهوة، هذه المسألة حقق القول فيها الشيخ رحمه الله في المختارات الجلية، نعم هذه مسألة أخرى تأتي. قال ومس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله مس المرأة لا ينقض الوضوء، مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة، في أصح قولي العلماء، في أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، والحديث في المسند وسنن أبي داود وغيرهما هو حديث صحيح. وقال رحمه الله ولأن الأصل عدم نقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح، وليس في هذه المسألة دليل صحيح واضح يدل على نقض الوضوء بمسها، على نقض الوضوء بمسها. أما قول الله عز وجل أو لا مستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي أهل العلم. والإمام ابن جرير في كتابه تفسير رحمه الله تعالى حكى القولين في المسألة، ثم قال وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عنا الله بقوله أو لامستم النساء الجماع دون غيره، الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ. نعم. قال رحمه الله ومس الفرج، إذا يعني مزيد توضيح في هذه المسألة. الآن مثل ما قرر الشيخ رحمه الله مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة ليس ناقضا، لكن لو كان المس بشهوة وخرج شيء من المدي، رجعنا للمسألة الأولى، رجعنا للمسألة الأولى الخارج من السبيلين. نعم. قال رحمه الله ومس الفرج، قال رحمه الله تعالى ومس الفرج، ومس الفرج قبلا أو دبرا. الفرج يتناول القبل ويتناول الدبر على الصحيح من قولي أهل العلم، من غير حائل، غير حائل، لكن إذا لمسه من وراء حائل ثوب أو قماش أو نحو ذلك فلا يكون ناقضا. مس الفرج قبلا أو دبرا سواء كان فرجه أو فرج غيره، وسواء كان صغيرا أو كبيرا، وسواء كان من الأحياء أو الأموات. لا للحديث في المسند وغيره وحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، مس ذكره فليتوضأ. نعم. قال رحمه الله وتغسيل الميت، قال رحمه الله تعالى وتغسيل الميت. وهذه للشيخ مثل ما أشرت له فيها تحقيق في المختارات الجلية، يقول نقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر، نقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر، لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل حيث لم يحصل له ناقض، حيث لم يحصل له ناقض. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، صحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لعدم الدليل على ذلك. لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل، هذه الآن رجعنا إلى المسألة الأولى، من غير حائل الذي مس الذكر أو مس الفرج، قال ولو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، إلا من وراء حائل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي هذا الباب حديث مختلف في ثبوته عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. والحديث مختلف في ثبوته، من أهل العلم من ذهب إلى تصحيحه ومنهم من ذهب إلى تضعيفه، لكن على فرض صحته وثبوته، على فرض صحته وثبوته هو محمول على الاستحباب لا على الوجوب، محمول على الاستحباب لا على الوجوب، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نغسل الميت، كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اسناده صحيح. وروى مالك رحمه الله في الموطأ عن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه لما توفي غسلته، وكان ذلك الوقت وقت برد شديد، كان وقت برد شديد، فسألت من عندها من المهاجرين هل عليها غسل، فقالوا لا. قولها هل عليها، هذا السؤال عن الاستحباب ولا عن الوجوب؟ عليها، هذه سؤال عن الوجوب، هل يجب عليها غسل؟ قالوا لا. فإذا هذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل إن ثبت محمول على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. قال رحمه الله والردة وهي تحبط الأعمال كلها. قال والردة، الردة وهي تحبط الأعمال كلها، تحبط الأعمال كلها. والوضوء عمل، الوضوء عمل يكون حابطا، إن كان الإنسان توضأ وحصل منه بعد الوضوء ردة، حصل بعد وضوءه ردة، فردته ناقضة لوضوء، مبطلة لوضوء، لأن ردته مبطلة لكل عمله ليس الوضوء وحده. قال وهي تحبط الأعمال كلها، يعني بما فيها ماذا؟ بما فيها الوضوء، فيناقضة للوضوء مبطلة للعمل كله، وهي موجبة للغسل كما سيأتي. قد قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال في المغني الطهارة عمل، يبين وجه كون الردة ناقضة للوضوء. قال الطهارة عمل وهي باقية حكما، وهي باقية حكما تبطل بمبطلاتها، فيجب أن تحبط بالشرك، فيجب أن تحبط بالشرك. نعم. قال رحمه الله لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل، فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. نعم، الشيخ ساق الأحكام ثم ذكر بعض الأدلة، يعني ما ذكر كل الأدلة لما سبق، ذكر بعضها رحمه الله، ومر معنا ما يتعلق بالإشارة إلى بعض الأدلة فيما لم يذكر رحمه الله دليله. والحديث الذي ختم به هو حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وسبق أن مر معنا في المسح على الخفين. نعم. قال رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته. قال: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل، الغسل بضم الغين، ما يوجب الغسل وصفة الغسل، وصفة الغسل يعني من كان وجب عليه الغسل كيف يغتسل، ما الصفة التي يكون عليها الغسل. وسيأتي أن الغسل على صفتين: صفة مجزئة وصفة كاملة، صفة مجزئة وصفة كاملة. والغسل يراد به استعمال الماء على جميع البدن، استعمال الماء على جميع البدن على صفة مخصوصة. ومما يذكر أو يشار إليه هنا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، الغسل في الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وكان معروفا في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم، من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه السلام، مثل ما الحج والصيام وأعمال منها أيضا الغسل. ولهذا مما يذكر في كتب السير والأخبار مثل السيرة لابن هشام والسيرة لابن إسحاق وغيرها من كتب السيرة، لما حصلت الهزيمة للمشركين، لما حصلت الهزيمة للمشركين في بدر، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه، ألا يمس رأسه ماء من جنابة، ألا يمس رأسه ماء من جنابة إلا بعد الثأر، إلا بعد الثأر. الآن يعني بهذا النذر الذي نذره، ماذا أراد، ماذا قصد بهذا النذر؟ ألا يحصل منها معاشرة، لأن إن حصلت منه معاشرة عندهم يلزمه بعدها ماذا؟ الغسل. ونذر أنه ما يغتسل من جنابة، هذا معنى لا يمس رأسه ماء من جنابة يعني لا يغتسل، وعندهم أنه يلزم أن يغتسل. إذن معنى ذلك أنه نذر أنه لا يحصل منه هذه الشهوة حتى يأخذ بالثار، حتى يأخذ بالثار. هذا يفيد أنها كان معمولا بها أو معروفة في الجاهلية، وهذه فقط مجرد إشارة لهذا. قال: ويجب الغسل من الجنابة، ويجب الغسل من الجنابة. ما هي الجنابة؟ قال: أحد أمرين، بهما يكون المرء جنبا، في الآية الكريمة قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهر، إن كنتم جنبا فاطهر، هذه الجنابة، كنتم جنبا فاطهروا أي بالغسل. ما هي الجنابة؟ قال: هي أحد أمرين. الأول إنزال المني، المني هو الماء الدافق، إنزال المني بوطئ أو غيره، إنزال المني بوطئ أو غيره، غيره مثل الاحتلام، إذا نزل المني بالاحتلام وهو نائم أو نحو ذلك، إذا نزل المني والمني هو الماء الدافق، ففي الحديث في المسند قال عليه الصلاة والسلام إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل، فضخ الماء خروج الماء الدافق، هذا هو فضخ الماء معناه خروج الماء الدافق. وفي هذا أيضا الحديث الذي في صحيح مسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. فإذا الجنابة تكون بأحد أمرين، الأول إنزال المني بوطئ أو غيره، بوطئ أو غيره. الثاني قال أو بالتقاء الختانين، التقاء الختانين، المقصود بالختانين ختان الرجل وختان المرأة، والمقصود أيضا حصول الإيلاج، هذا هو المقصود. ولو لم ينزل، لاحظ الآن الأولى الإنزال سواء وطأ حصل وطأ أو لم يحصل، والثانية التقاء الختانين سواء حصل إنزال أو لم يحصل. والدليل على أن التقاء الختانين ناقض ما جاء في الصحيحين، الدليل على أن التقاء الختانين يكون به المرء جنوبا، الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة قال إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. إذن الجنابة هي أحد أمرين، أحد أمرين، الوطأ أنزل أو الوطأ أنزل أو لم ينزل، والثاني الإنزال سواء حصل وطأ أو لم يحصل. نعم. قال رحمه الله وخروج دم الحيض والنفاس. قال وخروج دم الحيض والنفاس، وفي هذا قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. قال رحمه الله وموت غير الشهيد. وموت غير الشهيد، موت غير الشهيد، الشهيد لا يغسل وإنما بدمائه، بدمائه يدفن لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بدمائه، لكن موت غير الشهيد، موت غير الشهيد ما جاء في هذا أحاديث، منها ما في الصحيحين في حديث ابن عباس قصة الذي وقصته ناقته فمات، قال اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر. نعم. وسيأتي لهذه المسألة شيء من البيان في أحكام الجنائز. نعم. قال رحمه الله وإسلام الكافر. قال وإسلام الكافر، يعني هذا أيضا يوجب الغسل، إسلام الكافر يوجب الغسل، واجب يعني غسل الكافر إذا أسلم. ومن أهل العلم من يرى أنه مستحب، من أهل العلم من يرى أنه مستحب. وفي الحديث حديث قيس بن عاصم وفي سنن أبي داود وغيره قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، وهو حديث ثابت، قال وأمرني أن أغتسل بماء وسدر. فهذا يدل على أن من كان كافرا وأسلم فيجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. لكن من قال من أهل العلم أنه مستحب؟ قالوا لأنه لم ينقل أنه يأمر، أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر كل من أسلم بذلك، لم ينقل أنه كان يأمر كل من أسلم بذلك. فمن أهل العلم من يرى أن ذلك على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. قال رحمه الله: قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية، أي إذا اغتسلن. نعم، فإذا تطهرن أي إذا اغتسلن، هذا معنى إذا تطهرن. حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. قال رحمه الله: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وهذه مسألة سبق ذكر الكلام فيها. نعم. والحديث الذي يشير إليه: من غسل ميتا فليغتسل، وهو حديث بين أهل العلم خلاف في صحته أو عدم الصحة، وعرفنا أنه على فرض صحته فهو محمول على الاستحباب لا على الوجوب. نعم. قال رحمه الله: وأمر من أسلم أن يغتسل. قال: وأمر من أسلم أن يغتسل، مثل ما في حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل، أن أغتسل بماء وسدر. ومر أيضا الخلاف هل هذا واجب أو ليس بواجب، من قال بالوجوب استدل بهذا الحديث وأمثاله، ومن قال إنه مستحب قال لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر كل من أراد أن يسلم أن يغتسل. نعم. قال رحمه الله: وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله أعلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بصفة الغسل، لأن الباب في بيان ما يوجب الغسل وفي صفته، وذكر رحمه الله تعالى أن للغسل من الجنابة صفتين. الأولى ذكرها بقوله رحمه الله: أما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهذه الصفة التي ذكرت أولا هي الأكمل، والصفة التي قال عنها والفرض من هذا ثم ذكرها هذه المجزئة. فإذا الغسل من الجنابة أو الغسل الواجب على نوعين، نوع أكمل ونوع مجزئ. الأكمل هو ما ذكره هنا بقوله: أما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قال: فكان يغسل فرجه أولا. فكان يغسل فرجه أولا، يسبق هذا أمران مر ذكرهما في الوضوء: النية والبسملة. يسبق هذا أمران مر ذكرهما في الوضوء: النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات. والبسملة، وأيضا مر الحديث في التسمية في الوضوء. قال: فكان يغسل فرجه أولا، المراد بغسل الفرج أولا إزالة العالق من القدر ونحو ذلك، فيغسل فرجه أولا يعني الفرج وما حوله حتى يزيل العالق حوله، ثم يتوضأ وضوءا كاملا أي الوضوء للصلاة، يتوضأ وضوءا كاملا على نحو الصفة التي مر بيانها في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا، ثم يحثي الماء يعني يصب الماء على رأسه ثلاث مرات. قال: يرويه بذلك، يرويه بذلك يعني حتى يبلغ الماء أصول الشعر، حتى يبلغ الماء أصول الشعر. والبدن قال: ثم يفيض الماء على سائر جسده، ما ذكر ثلاثا، ما ذكر ثلاثا، وإنما الرأس ذكر ثلاثا من أجل أن يرويه بذلك حتى يصل الماء أصول الشعر. في هذا الباب حديث يروى، أشير إليه فقط للإشارة إلى ضعفه، وهو في سنن أبي داود وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن تحت كل شعرة جنابة، إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال أبو داود رحمه الله عقب الحديث: حديث منكر وهو ضعيف، حديث منكر وهو ضعيف. قال: ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. فيما يتعلق بشعر المرأة إذا كان ضفائر، ذكر أهل العلم أن المرأة تنقض شعرها في الغسل من الحيض والنفاس، أما الجنابة فلا تنقضه للمشقة التكرار، لكن تروي أصوله، ولكن تروي أصوله. قال رحمه الله: ثم يفيض الماء على سائر جسده، يعني يصب الماء على سائر الجسد. قال: ثم يغسل رجليه بمحل آخر، يعني يخرج عن المغتسل، المكان الذي يغتسل فيه لأنه فيه عوالق وأشياء في المكان، فيخرج منه ويغسل رجليه بمحل آخر. و هذا فيها حديث ميمونة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط يعني حتى يزيل العالق الذي بيده أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه، ثم تنحى فغسل قدميه. قال رحمه الله تعالى: والفرض من هذا غسل جميع البدن، يعني أن يعمم الماء جميع البدن. وذكر أهل العلم أنه يستحب دلك البدن يعني باليد لأن أكثر نظافة، لكن لا يجب لعدم ورود ما يدل على وجوبه، لا يجب الدلك. غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفية والكثيفة. وأهل العلم أيضا نبهوا هنا على أن يحرص الإنسان على المغابن والأماكن التي يعني لا يطمئن بمجرد الصب الماء وصوله إليه، يحرص على اطمئنان وصول الماء إليها.